في أن كل مولود يولد على الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. ثم تلا أبو هريرة هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم الذي فطرك ربك عليه، توحيده، إفراده بالعبودية، أخذ عليك العهد والميثاق بذلك، وولدت على الفطرة أي على الإسلام، على الاستسلام لله السلام وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولم يكفي هذا، فهو خلقك لعبادته وأخذ عليك العهد والميثاق وفطرك يوم ولدت على الفطرة على الإسلام، ومع ذلك أرسل إليك الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب سبحانه وتعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأقيمت علينا الحجة وبانت المحجة بأن الله ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت خلقت لعبادة الله عز وجل، فما هي عبادة الله سبحانه وتعالى؟ العبادة كما يقول العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما معنى هذا الكلام؟ كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. فذكرك لله عبادة، ولذكر الله أكبر، وصلاتك عبادة، وزكاتك وصدقتك عبادة، وصيامك عبادة، وحجك وعمرتك عبادة، وعيادة المريض عبادة، واتباع الجنائز عبادة، ورعاية الأرامل والأيتام عبادة، والمشي في مصالح المسلمين عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة: كل معروف صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، حملك على أخيك متاعه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في الجماع يجامع زوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. كل معروف صدقة. يسر الله رب العالمين عليك العبادة، تستطيع أن تتعبده عند نومك بذكره والوضوء، فلا تتقلب قلبة إلا ويكتب لك أجر، وعند استيقاظك بذكره سبحانه، وكذلك إذا حضرت الصلوات بالصلاة. الآن صلاة الجمعة، أين المسلمون؟ أين المسلمون ومساجد الله خاوية؟ هذه صلاة الجمعة، فكيف بالصلوات الخمس المكتوبات؟ فكيف بالنوافل المستحبات؟ ما ينزل بنا من ضيق عيش أو من مصائب وبلايا إنما هو بما كسبت أيدينا وربنا يعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، كما قال الله عز وجل. فهذه هي معاني العبادة. فأين عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى؟ لكن علينا أن نعلم أنه يطلب منا في العبادة توحيده سبحانه وتعالى، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، ليفردوني بالعبادة. فليس المطلوب العبادة وفقط، وإنما إفراده بالعبادة. وأضرب لك مثالا، لو أن رجلا خرج يتصدق في يوم جمعة أو في غيرها وأراد بهذه الصدقة غير الله عز وجل، أراد وجوه الناس، أراد الرياء أو السمعة، ومن راء الله به ومن سمع الله به، هل هذه عبادة؟ لا. هل هذا يقبل منه؟ لا، لأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. عبادة الله عز وجل كاللبن الصافي الذي يكدر بأقل قليل، الذي إذا نزل فيه شيء من غير جنسه غيره. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، أن تفرض الله بالعبادة وأن تخلص العبادة له وحده. ألا لله الدين الخالص؟ فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فعليك أن تجعل العبادة له وحده. هل صلاتك التي تصليها هل تكون لله أم ترجو بها وجوه الناس حتى يتحدث الناس أنك تصلي أو أنك تصوم أو أنك تزكي أو أنك تتبع الجنائز أو غير ذلك من الأمور؟ فإذا اتضح لنا هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من العمل إلا ما أريد وجهه، فكيف إذا أريد بالعمل غير الله عز وجل صراحة؟ وكيف إذا كان العمل لغير الله عز وجل، أو جعل مع الله غيره سبحانه وتعالى، وأشرك معه سبحانه وتعالى غيره جلت قدرته وتقدست أسماؤه؟ هذا الأمر لكي نعلمه ولكي نفقهه لابد أن نعرف ما هو التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بحقه، التوحيد هو إفراد الله جلت قدرته بحقه. وحقوق الله عز وجل ثلاثة: حقه في الربوبية فلا رب سواه، وحقه في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحقه في الألوهية أنه لا معبود بحق غيره. ولذلك الإسلام مبناه على لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالربوبية إفراده في ملكه، من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يصرف أمور الكون؟ من الذي يملك السماوات والأراضين وما بينهما؟ من الذي ينفع ويضر؟ من الذي إليه كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أنه الرب السيد المالك الخالق الرازق المدبر المصرف للكون، حينئذ لن نسأل غيره، ولن ندعو غيره، ولن نستغيث بغيره، ولن نستعيذ بغيره، ولن نذبح إلا له، ولن نصلي إلا له، ولن نصوم إلا له، ولن نأتي بأي شيء من العبادات إلا له. لا سيما إذا علمنا أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراده في وصفه، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن ربك ليس كمثله شيء، هو الذي له كل كمال وجمال وجلال، هو السلام السالم من كل عيب، وهو القدوس المنزه عن كل نقص، وهو سبحانه وتعالى الحميد المجيد، وهو الجبار المتكبر، وهو العزيز الحكيم، وهو الرحمن الرحيم، وهو الغفور الغفار. فإذا ما رجوت رحمة ترجو الرحمن الرحيم، وإذا ما أردت مغفرة رجوت الغفور الغفار غافر الذنب ذا المغفرة واسع المغفرة خير الغافرين سبحانه وتعالى. إذا ما أردت الرزق فعندك الرازق الرزاق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ما أردت أي شيء فسل الله عز وجل، لا تسأل سواه، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ربنا الأحد الصمد، الأحد الذي لا يشبهه شيء، والصمد الذي له كل كمال، تصمد إليه الخلائق أجمعون في حاجتها، السيد الذي كمل في سؤدده، الذي كمل في شرفه، الذي كمل في علمه، الذي كمل في حلمه، الذي كمل في كرمه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يقل له قل يا محمد لا واسطة بينك وبين الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل يا محمد، بل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يجعل بينك وبينه واسطة، أراد أن يعزك، لم يجعل بينك وبينه واسطة من مخلوقين، سر ربك سبحانه وتعالى مباشرة. كان النبي يعلم الطفل الصغير ابن عباس وكان لا يزال صبيا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الأمر له وحده، ليس لأحد شركة في أمره سبحانه وتعالى، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه جلت قدرته. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنوع الثالث هو توحيد الألوهي أو توحيد العبادة، هو إفراد الله عز وجل في عبادته، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من تدبر ما مضى من معنى الربوبية ومن معنى الأسماء والصفات، حينئذ لم يصرف شيئا من العبادات إلا لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو الذي كان فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم. ما معنى هذا الكلام؟ أرسل الله رب العالمين النبيين مبشرين ومنذرين حتى يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. هل كان الناس ينكرون وجود الله؟ لم يكن الناس ينكرون وجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وفي آية قال لا يقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعلمون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله، ويعلمون أنه عزيز عليم، فعندهم معرفة في الجملة، بمعاني الربوبية وبالأسماء والصفات. فما الإشكال إذن بين الأنبياء وبين أقوامهم؟ أن الأقوام كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، كانوا يتخذون من دون الله آلهة، كانوا يتخذون من دون الله شركاء يتقربون إليه ويقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الإشكالية عندهم ليست إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ولا جحد ربوبيته، وإنما يريدون أن يتقربوا إلى الله، فاتخذوا وسائط ووسائل يتقربون بها إلى الله عز وجل. ولنرجع إلى أول ما حدث الشرك على وجه الأرض، وذلك كان في قوم نوح، وذلك أن الله عز وجل خلق آدم وكان على التوحيد كما مر معنا، وظلت ذريته على التوحيد على عبادة الله لا يشركون به شيئا 10 قرون كما قال ابن عباس، 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، حتى دب الشرك. كيف كان دبيب الشرك على وجه الأرض؟ وذلك أن قوم نوح كان فيهم علماء صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء العلماء الصالحين ماتوا، فأوحى الشيطان إلى الناس أن اتخذوا من قبورهم واعكفوا عليها حتى يقربوكم إلى الله عز وجل. من هنا بدأ الغلو في الصالحين، وبدأ عبادة غير الله عز وجل. ليس بأن المقبور هو الرب الخالق الرازق المدبر، لا، ولكن بأن يتخذ ودا أو سواعا أو يتخذ يعوق أو نسر وسيلة إلى الله، وسيطا إلى الله عز وجل. من هنا يظهر لنا أصل أمر الشرك. ولذلك في سورة نوح قال وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. ما معنى اتخذوهم آلهة؟ تقربوا إليهم، سألوهم، استغاثوا بهم، استعاذوا بهم، ذبحوا لهم، كانوا إذا أرادوا شيئا ذهبوا إلى هذا القبر أو إلى هذا الضريح أو إلى هذا الذي اتخذوه من دون الله عز وجل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتخذ الناس بعد ذلك الأحجار والأشجار، بل عبدوا الجن وزاع فيهم السحر، واتخذوا الشمس والقمر والكواكب وعبدوا البشر. فكان عندنا النصارى الذي عبدوا المسيح صلى الله عليه وسلم، وعندنا اليهود الذين عبدوا عزيرا، وعندنا مشرك العرب الذين عبدوا اللات، رجل كان يلت السويق للحجيج في موسم الحج بمكة، عكفوا على قبره، فعبدوا هذه الآلهة من دون الله عز وجل. لم يقولوا أنها خلقت، ولكن قالوا أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده، أن يكون قلبك متعلقا بربك الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يدبر أمرك، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يرجع إليه نعيمك إن كنت منعما في الآخرة، أو والعياذ بالله جحيمك إن كنت مدحما معذبا في الآخرة. فالأمر له وحده، فعلى ما تتعلق بغيره، على ما تتعلق بغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك. نبيك صلى الله عليه وسلم يخشى عليك من أمر الشرك. ولما أراد البعض أن يمدحه ويثني عليه ثناء خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلو فيه، فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، هو سيدنا وهو سيد ولد آدم وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لهم إنما السيد الله، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم حتى اتخذوه إلها من دون الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن بعده؟ هذا هو نبينا ورسولنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، أفبعد ذلك يدعى أحد مهما كان وليا صالحا، أو يلجأ إلى قبر مهما كان صاحبه؟ إن المقبور في قبره يحتاج إلى دعاء بالرحمة، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. إن الذي في القبر لا ينفع أو يضر، لو نفع نفع نفسه وما مات وما أكله التراب. إنهم أحوج ما يكونون إلى دعاء منك يا عبد الله. نعم، نحب أولياء الله الصالحين ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وإمامنا ورسولنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا، ولكنه عبد لله سبحانه وتعالى، هو عبد لله سبحانه وتعالى، كما قال له ربه سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا أي عمل، والعمل الصالح على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة نبيه، وأن يحيينا على توحيده وحده لا شريك له، مخلصين له الدين حنفاء، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأن يمسكنا بدين القيمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. Allahumma rabbana